أولئك في جنات مكرمون. اجعلنا منهم يا رب، اجعلنا منهم يا رب. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم قال جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه